أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. وكان الله سميعا عليما. تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا بين الله ورسله ويقولون إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ويقولون نؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك. والذين كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا بميثاقهم وقلنا لهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا غليظا غليظا غليظا غليظا اقرأ لا